السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب الخوف من الشرك، قال في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في الليلة الماضية على تعريف الشرك، وأن الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، يعني صرف شيء من العبادة لغير الله، لأن العبادة حق لله وحده ليس له شريك فيها، كما أنه ليس له شريك في ملكه، يعني في هذا الكون. وأن الشرك نوعان، أكبر وأصغر. وقد سمي الشرك أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به، وأن الشرك كما قلنا نوعان، أكبر وأصغر. فأما الأكبر فهو يخرج الإنسان من الملة، إذا صرف أي نوع من أنواع عبادة فقد أشرك، يعني خرج من الإسلام، ذبح لغير الله ودعا غير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا وغير ذلك من أنواع العبادة إذا صرفه لغير الله فقد أشرك بالله، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. اذا فالشرك الاكبر محبط جميع الاعمال، مخرج الانسان من الاسلام، واذا مات فهو لا يغفر له ومخلد في النار ابد الابدين. اما الشرك الاصغر فانه كل ذنب ورد فيه نص على انه شرك لكن له لم يصل إلى درجة الشرك أكبر، فهو منقص للتوحيد ولا يحبط العمل كله، يحبط العمل الذي يدخل فيه، مثل الرياء. لو رأى الإنسان في صلاته وهو صائم فتبطل صلاته، لكن صومه لا أثر له عليه، إن الصوم باقي لله. لكن لو رأى في صيامه، بمعنى أنه مدح نفسه بأنه صائم وأنه يصوم وأنه كذا، أراد أن يظهر نفسه بطل الصوم. وكذلك الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، لكن إذا مات وهو مصر على أنواع من الشرك الأصغر فإنه يعذب في النار بقدر ذنبه، لكنه يخرج من النار برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، لأنه يعني الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام. ولكن هل لأحد جلد على النار حتى يقول ما دمت سأخرج من النار لا بأس نعمل كذا وكذا؟ لا، رجاء الله منها قليلها كثير، وليس لأحد طاقة على تحمل شيء منها. فليحذر الإنسان من كل ما يوصله إلى النار، قليلا كان أو كثيرا. فعلى الإنسان أن يجهد ويجتهد ويجد في الهرب من النار، ولا هرب من النار إلا بإخلاص التوحيد وإخلاص العمل لله والاستقامة على طاعة الله واجتناب المعاصي وكل شيء يقربه من الشرك أو يصله إلى النار. وقد عرفنا أن إمام الموحدين إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فسأل ربه أن يجنبه وذريته عبادة أصنام. فنحن من باب الأولى يجب أن نخاف. وكذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر سلم طريق سبب يؤدي إلى الشرك الأكبر. قد يتمادى الإنسان في الشرك الأصغر ويتساهل به حتى يقع في الشرك الأكبر، فهو سلم إليه. فلذلك خافه عليه الصلاة والسلام على أمته. فإذا كان خاف على الصحابة مع قوة إيمانهم وشدة حذرهم ومعرفتهم لما يجب عليهم، فنحن باب الأولى يجب أن نخاف نحذر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه ما هو الشرك الأصغر الذي تخاف علينا يا رسول الله؟ قال الرياء. يعني هذا مثال، أما الشرك الأصغر فله أنواع كثيرة، منها الرياء ومنها الحديث بغير الله، ومنها قوله لله وفلان من لم يكن كذا، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد على الله وعليك، أو لبس الخيط والحلقة والتمائم لدفع البلاء أو رفعه. كثير أنواع الشرك الأصغر، أقوال وأفعال واعتقادات، وهو كما قلنا سلم إلى الشرك الأكبر. إذا لم تحذر من الشرك الأصغر ربما استدرج بك الشيطان شيئا فشيء حتى يوقعك في الشرك الأكبر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون ويخافون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه عليهم فحذرهم. أخوف ما أخاف، يعني أشد شيء أخاف عليكم هو الشرك الأصغر. لماذا ما قال الشرك الأكبر؟ لأن الشرك الأكبر عارفينهم تماما، حاذرين، يعرفون أنهم أسلموا، كانوا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين، فهداهم الله فأسلموا وعرفوا الشرك الأكبر. ما يخافوا عليهم لأنهم قد عرفوه وحذروا منه. لكن قد يخدع الشيطان الإنسان فيوقعه في الشرك الأصغر. فلما سألوه ما هو هذا الذي خفته علينا، قال الرياء، كما قال في حديث آخر يمثل لهم مثلا، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني صار يطمئن في الصلاة ويخشع ويحسن صوته بالقراءة. من أجل إيش؟ من أجل أنه رأى أناس معجبين به وربما ذكروا أو تكلموا بهذا الرجل وحسن صلاته، فلما سمعهم أعجب وفرح فصار يزيد في تحسين صلاته. إذن ما صلى لله، صلى من أجل المدح، من أجل الثناء عليه. فالرياء أخطر ما يكون على الإنسان في إحباط العمل، سواء في صلاته في صومه في زكاته في حجه وعمرته. يقول أنا حجيت اعتمرت وفعلت كذا وطفت بالبيت كثير وأنا وأنا وأنا وأنا من أجل يبرز نفسه بأنه عمل ومن أجل أن يسمى الحاج فلان. إذا ما حج لله، حج علشان يكسب اللقب الحاج فلان. فالبعضهم سمعنا أنه يغضب ويتأثر إذا رجع من الحج ولم ينادوه بالحاج، مسكين ما اكتسب من حجه إلا اللقب. لو ارتاح في بلده كان ريح واستراح، سلم الناس من زحامه وسلم هو من المتاعب والنفقات بدون فائدة، لأنه ما حصل حجه إلا اللقب. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار أول ما تسعر يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم يتظاهرون أمام الناس أنهم من الصلحاء الأتقياء الأوفياء الذين يعملون أعمال. والعمل ما يكون صالح مقبول عند الله إلا إذا كان خالصا لله، ما دخله شرك ما دخله رياء، خالص لله، ما أراد به إلا وجه الله، ما أراد به دنيا ولا أراد به أغراض أخرى من مدح أو نيل منصب أو نحو ذلك. هذا الشرط الأول للعمل الصالح، أن يكون خالص لله، ما أراد بعمله إلا وجه الله، يعلم الله ذلك من قلبه. والثاني أن يكون هذا العمل موافقا للشرع، موافقا للسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة، يعني من عمل عمل مخالفا للسنة لهدي الرسول عليه الصلاة فهو باطل مردودا عليه لا فائدة منه. فاحذر أيها المسلم أن يكون عملك مخالفا للسنة، وإذا جهلت فاسأل، وإذا سألت اسأل من تثق به من أهل العلم، ثم اعمل وطبق وأخلص العمل لله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما يكون العمل صالح إلا إذا كان خالصا وإذا كان صوابا، يعني موافقا للسنة. إذن فالذي لا يكون عمله خالصا معناه أنه مرائي، وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم كانوا في الدنيا يتظاهرون بأنهم من أصلح الناس، يسبحون ويهللون يرفعون أصواتهم ويقرؤون يحسنون أصواتهم من أجل يعلموا. وإذا تصدقوا تصدقوا بحضرة الناس حتى يمدحون، وإذا جاهدوا تحت راية الإسلام صاروا يبطشون بالكفار ويقاتلون ويتفانون، لكن له قصد ثاني، ما قصده إعلاء كلمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما قال الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. وفي الحديث الآخر رواه قال: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس، ليس ثلاثة أشخاص، لا، ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل فهو من هذا الصنف يدخل النار، أول ما يدخل النار هم. منهم رجل قرأ القرآن وعلمه للناس، فإذا كان يوم القيامة يقول الله له عز وجل، يسأله الرب عز وجل عن علمه، لأن الإنسان سيسأل عن علمه القرآن وغيره، فيقول يا رب قرأت القرآن من أجلك وعلمته للناس من أجلك، يعني عملت به وعلمته من أجلك، لكن الله يعلم أنه كذاب، يعلم من قلبه أنه ما أراد وجه الله، فالله ما يخفى عليه خافيه، الناس ما يدرون، الناس ما لهم إلا الظاهر، لكن الرب عز وجل ما يخفى عليه خافيه، فيقول الله له عز وجل كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، هذا قصدك، حتى يمدحونك بحسن القراءة أو بسعة العلم أو بنشرة أو بخطبتك الفصيحة، ما قرأت ولا تعلمت ولا علمت لله، إنما من أجل أن يقال عنك إنك قارئ، فقد قيل، يعني حصلت الذي عملت من أجله وهو المدح، حصلته، فيؤمر به فيسحب إلى النار، ما نفعه عمله لأنه ما عمل لله، والعمل إذا لم يكن لله ما ينفع، لابد أن يكون خالص لله. والثاني رجل تصدق، يبذل أموال بالليل والنهار يعطي، لكنه مع الأسف إنه ما أعطى لله، يعطي من أجل يسمع الناس يثنون عليه بالسخاء والكرم والجود فيزيد، ما دام أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويذكرونه في المجالس رغب بهذا المدح، يرى أنه كان ذو مكانة مسكين بذل ماله وأبطل أعماله، فيسأله الرب عز وجل عن ماله ماذا عمل به، يعني سيسأل الإنسان يوم القيامة عن كل شيء، لا تزول قد أعطى عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، هذا يسأله الرب عز وجل عن ماله، يقول يا رب ما تركت بابا تحب أن نفق فيه إلا أنفق فيه، تصدقت وعملت وأذلت، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال عنك جواد، يعني ما أنفقت ولا شاركت في أبواب الخير لله، وإنما فعلت من أجل المدح والثناء، فقد حصلت المدح، فقد قيل، يعني قيل عنك جواد ومدحوك حصلت، فيؤمر به فيسحب إلى النار، ثم يؤتى بمجاهد قاتل حتى قتل، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، الرب يسأل ليس سؤال عن جهل، حاشا، ربنا يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، لكن من أجل التقرير والتقريع له والتوبيخ له بين الخلائق، نسأل الله العفو والعافية، من رأى الله به ومن سمع الله به، فيسأله الرب عن سبب قتله وهو أعلم عز وجل، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع، إنك جريء بطل، فقد قيل، يعني حصلت المدح، قالوا عنك جواد، قالوا إنك بطل شجاع جريء، لكن ما نفعك، فيؤمر به فيسحب إلى النار. هؤلاء الأصناف، يعني كل من كانت هذه طريقته وهذه نيته فهذا مآله، أول ما تسعر يوم القيامة بهم، فليحذر الإنسان على عمله وليخلص لربه، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شفقة علينا ومحبة ورحمة محبة لنا ورحمة بنا حذرنا من الشرك صغيره وكبيره. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث الآخر: ألا أخبركم ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، أو قال الشرك الأصغر، ثم قال الرياء. وسمعنا المثل الذي ضربه، والمثل يطبق عليه أي عمل، أي عمل تعمله لغير الله فهو رياء، والرياء شرك، والشرك مبطل العمل. فاحذر، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في الليلة الظلمة، يعني يلقع به الإنسان من حيث لا يشعر. هذا يسمى الشرك الخفي. الناس يرونك من أحسن العباد ويحسنون الظن بك ويمدحونك، فيدرون أن قصدك من هذا العمل مدح الناس، لكن الرب الذي ما يخضع يا خافية يعلم، فيحبط عملك، فإذا قدمت ما وجدت شيء، أعمالك راحت. فلنحذر إذا من الشرك الأصغر، لأن له سلم إلى الشرك الأكبر، سلم إلى الشرك الأكبر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، كما قلت لكم أن الشرك الأصغر أنواعه كثيرة، أقوال وأفعال واعتقادات. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند هو الشريك والمثيل، والله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء، وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه ليس لله ند وليس له شريك. الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له شريك لا في عبادته ولا في ملكه، لا في أسمائه ولا في صفاته، لا في ذاته، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته، هو واحد أحد. فمن مات، من لقي الله وهو يشرك بالله يعتقد أن لله شريك دخل النار. فعلينا أن نلقى الله وهو ونحن نخلص العمل العبادة لله ظاهرا وباطنا، نلقى الله على تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا نجعل لله شريكا كائنا من كان، فالله لا يرضى أن يكون له شريك بالخلق مهما كان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره. ولذلك قال في الحديث القدسي الرب عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عزيز كريم عز وجل ما يرضى أن يشارك أحد. إذا عملت قلت لله وللمدح والثناء أيضا، أنا أبغى أجمع بينهم، قل لا، إذن هو ليس لله، الله ليس له منه شيء. إما أن تعمل لله خالص، وإلا فالعمل كله للشريك، فالله غني عنك وعن عملك، لأن الرب عز وجل ليس بحاجة إلى أعمالنا، لا ينتفع بأعمالنا، كما أنه لا تضره معاصينا لا تنفع طاعاتنا. إما تعمل عملا خالصا لله عمل صالح يرضيه فينفعك أنت. أما أن تعمل عملا مشترك فهو للشريك وليس لله منه شيء أبدا. أغنى أنا أقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شرك، ما يزاحم أبدا ولا يريد عز وجل يكون له شريك. إما تعمل له وحده خالص وإلا فعملك لاغي وباطل وليس لله منه شيء. ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليها، كان وجدتم عندهم ثواب يثيبوكم، الذين عملتم من أجلهم حتى يمدحوكم اذهبوا إليه فانظروا هل تجدوا عندهم ثواب. معروف أن الثواب والعقاب كله من عند الله عز وجل، هو الذي يثيب ويعاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم ربك أحد. من لقي الله وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذا مات الإنسان وقد جعل لله شريكا من خلقه فهو من أهل النار ليس من أهل الجنة. الله عز وجل حرم الجنة على من مات وهو يشرك بالله، كما أنه حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني خالص، فهذا حرام على النار. فانت اختر تحريمك على النار أو تحريمك على الجنة، ما حد يبغى النار، لكن علينا أن نصحح عقيدتنا وأعمالنا ونخلصها لله، نخلصها من الشرك من الرياء، لا يصير في قلوبنا اعتبار للناس مدحهم ثناءهم، لا يصير لنا مقاصد أخرى بالأعمال. عملك اجعله لله، فمتى أخلصته لله وعملته موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام فأبشر. أما إن أشركت مع الله بهذا العمل فاعلم بأن عملك باطل وليس لك منه شيء، لأن الذي ترائيه بأعمالك يوم القيامة يبرأ منك ولن تجد عنده ثوابا. هذا هو الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام وهو الناصح لأمته والحريص على نجاتهم. كل باب كل طريق يؤدي إلى الشرك سده عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه، كل طريق يوصل إلى الشرك حذرنا منه، أقوال أو أفعال أو اعتقادات. فاحذر، احذر ما حذرك منه المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى تنجو وتسلم يوم القيامة. نعم. قال المسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ميزان عدل، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن لقيته مخلص لله جميع أعمالك صالحة خالصة فأنت إن شاء الله منها الجنة، لأن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا. الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي على جميع فضل إلا بالتقوى، وليس لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. بلال رضي الله عنه أسود حبشي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، وسلمان فارسي قال له عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلمون ماذا قال الله به؟ هل نفعه نسبه؟ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من لقي الله وهو لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيء دخل النار. ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. النسب والقرابة واللغة والجنس واللون والوطن ما تقدس أحد أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أن الله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين حتى لا يقول أنا قريب محمد، أنا عمي، أنا عم الرسول، أنا ولد الرسول، أنا كذا، لا، نادى عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. كل قريش لهم علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، قبيلة واحدة وعلى حسب قربهم، لكن في قبيلة وعشيرة كلهم، لكن في البداية عمم لأنهم كلهم مقاربه. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني اعتقوها من النار بالإيمان بالله، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أدفع عنكم من عذاب الله شيئا يوم القيامة. لا تقول أنا ولد عم الرسول، أنا عم الرسول، أنا كذا، ما أنفعك يوم القيامة أبدا. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم خصص بعد ما عمم قريش كلها وحذرهم وأنذرهم وبين لهم أنه لا ينجيهم إلا الإيمان بالله ومتابعته عليه الصلاة والسلام، قال يا عباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن فلا، ما أنفعك، لا تقول أنا عمه. إبراهيم ما نفع أباه لما مات على الشرك، فلما تبين أنه عدو لله تبرى منه. نوح ما نفع ابنه لما مات على الشرك، ولا نفع زوجته ماتت على الشرك أبدا. ثم نادى يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتري نفسك، آمني بالله واتبعيني حتى تنجين. ثم قال أيضا لأقرب الناس يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني مالي في الدنيا أملكه، اطلبيني اللي تريدين وأعطيك، لكن يوم القيامة ما أنفعك إذا لم تؤمني بي وتتبعينني، لا أغني عنك من الله شيء. هكذا إذن من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، عبد حبشي أو حر قرشي. ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار كائنا من كان، كائنا من كان. لما اختصمت الجنة والنار بين يدي الرب عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكم علي ملؤها، يملأ الجنة ويملأ النار. لكن من الجنة في سعة الملك، وبل النار وعياذا بالله في ضغط بعضهم على بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك، وأن الرياء من الشرك. الباب يقول المؤلف رحمه الله بما اشتمل عليه من النصوص الآيات والأحاديث فيه فوائد، فيه أحكام، فيه مسائل يجب علينا أن نفهمها وأن نعرفها. الأولى وجوب الخوف من الشرك وأنه موصل إلى النار، وبيان أن الرياء من الشرك فيجب علينا أن نحذر منه. والرياء عرفناه هو أن يقصد الإنسان بعمله غير الله، يريد المدح والثناء، فيجب علينا أن نحذر من الرياء، لأن الرياء من الشرك والشرك موصل إلى النار فلنحذر منه. نعم. قال أنه من الشرك الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. هو شرك أصغر لكن يخاف على الصالحين لأنهم قد يغتروا فيلعب بهم الشيطان فيتمادى بهم فيبطل أعمالهم حيث لا يشعرون. فلذلك احذر أيها المؤمن أن تريد بعملك إلا وجه الله، احذر، لا يخطر ببالك أنك تريد المدح والثناء، تقول أنا أجمع بين أمرين، أنا أريد وجه الله وأريد المدح والثناء، ويقول لا ما فيه، إما لله وإما لغير الله، الله ما يرضى أن يكون له شريك. نعم. قال: ومنها قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، الجنة قريبة والنار قريبة، إن أخلصت العمل لله ومت على ذلك فأنت من أهل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والله حرم على الجنة من مات وهو يشرك بالله شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. كلمة تقولها مخالفة للتوحيد ربما أوصلتك إلى أسفل السافلين من النار، فلا تساهل، واحفظ لسانك، واحفظ عقيدتك، احفظ عملك، راقب ربك وابتغي بذلك وجه الله. أي عمل، لا تقول أنا عملت وفعلت ولا طفت وصحيت وكثرت وصدقت وصليت في المكان فلاني وعملت، تعال يا فلان صورني، أنا بأخذ مصحف وبرفع يدي أدعو وكان يبكي صورني، إذا ما حمل يا مسكين، ما حصل شيء، ما حصلت إلا الصورة والمدح، حتى تذهب إلى قومك وتقول شوفوا أنا في المكان الفلاني في قبة وفي المسجد الرسول وفي المسجد الحرام، هذه صور تذكارية لنا عملنا كذا، مش حصلت يا مسكين، ماذا عملت، ماذا حصلت؟ هذا واقع يسيء، والحقيقة انها ظاهرة لا تبشر بخير، لان شيء مشاهد عيانا، ياخذ المصحف يستقبل قبلة وكأنه يقرأ وكأنه يتباكى صورني مسكين، ما حصلت معامك إلا هذا، لو سلمت وجالس عند عيالك وفي بيتك كان أحسن لك. احذروا احذروا وأخلصوا عملكم لله، واتركوا هذه القشور، هذه قشور وتركتم اللباب، ما حصلتم شيء، يا من يفعل هذا ما حصلت شيء، رجعت خائبا خاسر، لكن اتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوها لله حتى ترجعوا إن شاء الله وأنتم مخلصون وأنتم مقبولون. أما التسمي ما ينفع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. تسمي ما هو بينفع أحد، والتحلي ويعني التظاهر في الصلاح والتقى ما ينفع. الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولا يمكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. احذروا احذروا من إرادة الناس والمدح والثناء والذكريات والأشياء التي لا قيمة لها. احذروا على أعمالكم، يصير حظكم ونصيبكم النفقات ضائعة والتعب والخسارة، ثم ترجعون خائبين. نعم. قال: ومنها المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام واعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني إذا كان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام على نبيه، خليل الرحمن إمام الموحدين إمام الحنفاء، لما رأى كثيرا من الناس وقع في عبادة الأصنام وهلك بها، خاف وأشفق على نفسه وذريته، فلجأ إلى من؟ لجأ إلى الله وسأله أن يحفظه وذريته وأن يجنبهم عبادة الأصنام. فنحن يجب علينا من باب الأولى أن نحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام مع قوة إيمان أصحابه رضي الله عنهم وثباتهم وحرصهم وتنافسهم بالخيرات، خاف عليهم وحذرهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فنحن يجب من باب الأولى أن نخاف ونحذر. احذروا وراقبوا ربكم وأخلصوا عملكم تنجوا من عذابه يوم القيامة وتفوزوا بجنته. نعم. قال: ومنها فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، تفسير لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه فقد نجا وأفلح. إذا مات على ذلك نجا وأفلح ودخل الجنة برحمة الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، أن يقولها وأن يعتقد معناها وأن يحققها ويحفظها. فيقول لا إله إلا الله يذهب إلى القبور يطوف بها، يقول لا إله إلا الله يأخذ الذبيحة يذبح عند القبر، يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي يا فلان يا شيخ فلان. لما هدمت لا إله إلا الله ما ثبت عنده. لا إله إلا الله ما تنفعك إلا إذا قلتها وحققتها ولم تفعل شيء يناقضها، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. حققتها مخلصا ظاهرا وباطنا، لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. لا تقول هذا شيخ فلان، هذا سيد فلان، هذا الولي فلان، أنا أرجو رحمته، أرجو شفاعته، أرجو أن أتوسل إليه. لا، الله ما جعل بينه وبينه واسطة، لا نبي ولا ملك ولا غيره. يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قريب، ما أحتاج واسطة. يا رب يسمعك لو انك تحت الأرض السابعة. فليستجيبوا لي بشرط، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامر الله واجتنبت نواهيه وآمنت به إيمانا صادق خالص فأبشر، فلن يخيبك الله أبدا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ترشد تحصل على ما تريد. المهم الإخلاص. فاحذروا من الطواف على القبور وتعظيمها أو الحلف بغير الله أو التوسلات الباطلة. أخلصوا عملكم لله ولا تغتروا بما ترون أتسمعون في أي مكان، وأنه لن ينكر أحدا عليهم بسبب الجهل بالتوحيد، الجهل بحق الله. احذروا، فإنه لا ينجي أحدا منا إلا الإيمان بالله وحده ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام متابعة تامة، وإلا فلن تنجو. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر بكثرة الضالين الهالكين، تقول الناس كلهم يعملون هذا، الناس ليسوا بحجة. نعم. قال: ومنها فضيلة من سلم من الشرك. نعم، من سلم من الشرك دخل الجنة، من لقي الله وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. اختر اياهما شئت. لا تقول انا فلان ولا ابن فلان ولا انا انتسب لفلان او جدي او وطني او ابدا، كل الاعتبارات باطله الا الايمان بالله ومتابعه محمد عليه الصلاه والسلام، فهذا هو الذي ينجيك من عذاب الله، وهذا هو الذي يدخلك الجنه، فاختر لنفسك. انتهى. نعم. ونسأل الله التوفيق والإيمان الخالص والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ذكرتم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون أنهم هم الذين تركوا الرقية الشرعية، يقول: فهل هذا شامل لمن رقى نفسه بنفسه ولمن طلب الرقية من غيره؟ لا، هذا إن شاء الله أن الذي يرقي نفسه لا بأس عليه، لأنه لم يبل قلبه إلى أحد من الناس، وإنما الاسترقى كون تطلب أحدا يرقيك لأن قلبك صار فيه ميول وانكسار إلى من تريد منه نفعا أن ينفعك بشيء. أما إذا رقيت نفسك فهذا إن شاء الله لا يشملك. يقول السائل: كيف النجاة من الشرك الخفي هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو إذا خفت على نفسك أولا تجاهد نفسك وتحذر وتحرص كل الحرص على أن يكون عملك خالصا لله، لا تبالي بأحد، لا تبالي بالمدح ولا بالثناء ولا بالمظاهر، لأن الإيمان محله القلب وتصدقه الأعمال. لكن كفارة ذلك لو خفت تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يقول السائل: هل من لا يعذر بجهله يعذر بتأويله، مثلا في مسألة دعاء غير الله؟ لا، ما فيه أعذار التأويل ما دام أن الحق بين والباطل بين. وإذا اشتبه عليك أمر فاسأل أهل العلم، لا تسأل من يدعون أنهم من أهل العلم وهم من أئمة المضلين من الجهلة الذين يحثون ويأمرون بتعظيم القبور وأصحابها، فهم ضالون مضلون. اسأل من تعلم أنه من أهل السنة والجماعة الذين يطبقون الكتاب والسنة، أما من المتصوفين ومن المخرفين ومن أهل القبور ومن أهل الذين يعظمون الموالد وهذه الأشياء احذرهم، ليسوا العلماء المقتدى بهم. يقول السائل: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها منها التصديق والإخلاص واليقين والعلم والمحبة. نعم. يقول في الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هل هنا خالصا من قلبه هو العمل بها؟ لا شك، لما قيل لأحد العلماء: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. وأسنانها في مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أسنانها الأعمال الصالحة: الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والبر والصلة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فتقول لا إله إلا الله تنام ما تصلي؟ لا، ليقول لا إله إلا الله ويترك الصلاة عامدا متعمدا فهو كافر، من ترك الصلاة فقد كفر. والله عز وجل يقول: فإن تابوا، يعني أسلموا، يعني جاءوا بالتوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما صلى فليس أخونا في الدين. كلمة التوحيد تنفع صاحبها إذا حققها قولا وعملا واعتقاد عمل بمقتضاها من الأعمال الصالحة، إلا لو أنه قالها خالصة من قلبه ثم مات مباشرة، ما تمكن من العمل أصلا، قتل أو مات فجأة، هذا نعم تنفعه وتنجيه من عذاب الله لأنه ما تمكن من العمل، مثل اليهودي الذي أسلم وهو على فراش الموت فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تولوا صاحبكم، يعني أصبح الآن مسلم ليس يهود، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا ختم له بلا إله إلا الله، ما تمكن من العمل. مثل حديث صاحب البطاقة: لكن تقول لا إله إلا الله وتترك الأعمال وأنت قادر، تقول تكفيني لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لابد قولا وعمل واعتقاد. يقول السائل: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين للجمعيات الخيرية نقدا؟ وإذا كانت أكثر من كفارة هل يمكن إعطاؤها لشخص واحد أو 10 مساكين دفعة واحدة؟ الأولى لك أن تشتري، أنت تشتري طعام وتوزعه على الفقراء المساكين حتى تبرأ ذمتك وتتيقن من أداء الواجب عليك. ويجوز أن تعطي الواحد ما يكفي الجماعة وتعطي الجماعة ما يكفي الواحد، لكن كل ما كان النفع أعم فهو أنفع وأفضل، لكن لا تخرج القيمة، القيمة ما تكفي، لا بد أن تشتري لكل إنسان نصف الصاع من الطعام، من الرز، من التمر أو من البر. يقول: هل في تأخير أدائها إثم؟ لا، على كل حال ما دامك تعرف أنها دينا عليك، فمتى أحببت أن تبرأ ذمتك ويرتاح قلبك فبادر فيها، لأنه دين، اقضي الله فالله حق بالقضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: اقضي الله فالله حق بالقضاء، لو مت سيبقى دين عليك إن أدوه من تركتك، بري ذمتك وإلا تلقى ربك وأنت مدين، والله عز وجل يفعل ما يشاء. قل السائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وله منزلة عظيمة عند الله، فكيف يقال أنه لا يجوز أن يستشفع بجاهه عند الله عز وجل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم هو خليل الرحمن وهو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولكن الله لم يجعل له شيئا من حقه عز وجل، فحقه صلى الله عليه وسلم أن نطيعه، نطيعه فيما أمر ونصدقه بما أخبر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله على ما شرع لنا عليه الصلاة والسلام. وأما أن نسأله ونستغيث به فليس من حقه، بل هو من حق الله عز وجل. الشفاعة تطلب من الله لأنه ملك لله، ليست ملك لأحد. قل لله الشفاعة جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك به شيئا، هذا هو الذي تحصل له شفاعته. أما من مات وهو يشرك بالله شيئا فقال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول السائل هل يجوز التبرك بشرب ماء زمزم؟ يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، اشرب منه وتوضأ منه واغتسل منه معتقدا بذلك البركة من الله عز وجل فهو الذي ينفعك، فليس النافع هو ماء زمزم لكنه من الأسباب التي جعل الله فيها خير وبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.